أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن

وأولئك هم المفلحون.

مكان أتصبرون وكان ربك بصيرا.